يجمع الحسن الأكمل، يا جامع الحسن الأكمل، يا مصطفى قد باراك الله رحمة لخالقه، إلى الإله الحق بكنا تواصل، إلى الإله الحق بك نتواصل، يا واسع الجاه يا حوي خصال الكمال، يا من عليه المعال في حين كل الورى يأتون رجوى لرفقه، إن بكم ندعو الإله ونسأل، وربنا بالنبي محبوب يعطي سؤال، مبشر الخير أقبل، مبشر الخير أقبل، من نحو طيبة يبشر للمحب بسبقه، وفيض الرحمات والجود ينهل، والموزن بالفضل من رب الورى الطال. نلنا جميع المؤمل ببركات المصطفى خير الخلائق وصدقه، لمنه نور الصدق لأهله يشعل، عسى لنا من ضياء النور هذاك مشعل، نرقى نرقى على حال أجمل معراج أهل الهدى، عين اليقين وحقه في ذلك المرقى الشريف المبجل، نذوق ما ليس يخطر يا جامع ببال، شهر تداني لقدال، شهر تداني لقدال، وقد تهنى المداني في الدنوك ذوقه بالمصطفى المختار، ربي تفضل بساط ما وائد عطاء يهو العراض الطوال، صلوا على من كسى الله ثوب الجمال.